إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال، وهب لنا حفظ كتابه وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا، إنك أنت الوهاب. آمين. قال إمام الحرمين رحمه الله تبارك وتعالى: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: والعلم. قبل هذا تكلم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على الأحكام التكليفية بما فيها الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. أما الصحة والفساد هذا من الأحكام الوضعية. الصحيح عرفه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ لا يعتد به. الصحيح هذا من الأحكام الوضعية، لأنهما أي الصحة أو الصحيح والباطل حكم من الشارع على العبادة والعقود، وتبنى عليهما الأحكام الشرعية. الحديث على الصحيح من جهات متعددة: أولا من حيث اللغة، ثانيا من حيث الاصطلاح، ثم يتكلم عليه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على ثمرة الصحيح، ويتكلم على ما يرادف الصحيح أو ما يرادف الباطل أيضا. فالصحيح في اللغة هو الشيء السليم الخالي من المرض السليم. قال الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. وليل ورب ليل، هذا اللي من نعته وصفته، يقول المرء من ظلمته من شدة الظلمة الليل صحيحة العيون وعورها سواء. الذي له العين سليمة لا يبصر فيه شيئا لشدة السواد، والذي له علة في العين بالعوار لا يبصر على الد سواء. فصحيح العين وسليمها سليم العين، والذي له علة في العين على حد سواء لشدة ظلمة الليل. فصحيح العيون وعورها سواء لشدة ظلمة الليل. هذا في الوقت الصحيح هو السليم، هو السليم من العلة، هو الخالي من المرض. هذا اللغة. وفي الصلاح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. هذا الأمر الذي تعلق كان عبادة أو كان معاملة. الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ثم الصحيح هذا يكون وصل للعبادة ويكون وصل للمعاملة. تقول هذه عبادة صحيحة، صلاة صحيحة، وصيام صحيح، وحج صحيح، وطواف صحيح، وسعي صحيح، بحيث العبادة إذا توفرت فيها الشروط وانتفت الموانع تكون صحيحة، عبادة صحيحة. ثم النفوذ يوصف به العقود والمعاملات، ولا نقول صلاة نافذة. النفوذ هذا من صفة المعاملات، بينما الاعتداد كما يتصف به كما تتصف به العبادة تتصف به المعاملة. والتعريف الشمل على هذا، تقال ما يتعلق به النفوذ، ولو قال ما يتعلق به أو ما يعتد به لكان كافي، وتعريف ينبغي أن تكون مختصرة، ولكن هو قال ما يتعلق بالنفوذ ويعتد مثلا به سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات زيادة في الإضاءة، وإلا في التعاريف ينبغي الاقتصار فيها على قليل الألفاظ، ينبغي أن تكون غزيرة المعاني، التعاريف يكون فيها المعاني أكثر مثلا من الألفاظ، هكذا قلة المباني مع غزارة وكثرة المعاني. فالحدود والتعاريف يطلب فيها هذا، يطلب فيها كثرة المعاني وغزارتها وقلة المباني. لو قال صحيح هو ما يعتد به مثلا كان كافيا. فالعقود تصاف بالنفوذ، العقد نقول هذا نكاح صحيح، ونقول نكاح نافذ، أو هذا طلاق أو رجعة أو عتق أو بيع أو صلح أو هكذا. فالعقود تصاف بالنفوذ وتصاف بالاعتداد، بمعنى أن النفوذ والاعتداد كل منهما يكون وصفا للعقود، ولكن العبادة لا تصاف بالنفوذ وإنما تصاف بالاعتداد، نقول فيها هذه عبادة معتد بها. فالعقود تصاف بالنفوذ والاعتداد، وأما العبادة فتصاف بالاعتداد، نقول عبادة معتد بها، صلاة معتد بها، وطواف معتد به. هكذا إذا توفرت في العبادة الشروط وانتفت الموانع فتكون العبادة معتدا بها. ولا نقول مثلا النافذة، لكن غيرها مثلا من العقود، البيوع والأنكحة والعشق والهبة والصداقة والأوقاف والأعباس، هذا نقول نافذة حين توفر مثلا فيها شروط، ونقول مثلا معتد بها، هذا عقد معتد به، هكذا كما يصف مثلا مساء. فالعقود تصاف بالنفوذ والاعتداد، وأما العبادة فتصاف بالاعتداد فقط، ولا نقول هذه العبادة نافذة وإنما نقول معتد بها. فالاعتداد لفظ يصدق على، إذا الاعتداد يصدق على العقود ويصدق على العبادات وعلى العبادة. طيب الاعتداد يصدق عليهما مثلا معا، إذا الاعتداد هو أعم من النفوذ، والنفوذ هو أخص، للنفوذ هذا يكون وصلا للعقود وللمعاملات، وليكن وصلا للعبادة، إذن هذا خاص بواحد الجهة. لكن الاعتداد هذا عام، كما يصف به العقد تصف به العبادة، إذن الاعتداد هو أعام من النفوذ، لأن النفوذ خاص بالعقد، بينما الاعتداد يكون في العقود ويكون في العبادة. وعلى هذا فبين النفوذ والاعتداد عموم وخصوص بإطلاق، فكل عقد نافي معتد به، ولكن لا نقول كل عبادة معتد بها أو معتد بها هي مثلا النافذة، لأن الاعتداد أهم من النفوذ. الاعتداد يصف به العقد ويصف به العبادة، بينما النفوذ لا يكون وصل إلا للعقد فقط، هذا الكلام. فالعقود تصف بالنفوذ والاعتداد، وأما العبادة فتصف بالاعتداد فقط. فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهما، أي من العبادة وكذلك العقد، كقول العمل الصحيح هو ما يعتد به، والباطل هو من يعتد به، لكن مثلا كافي. وهذا هو المطلوب في التعاريف، لأن في التعاريف وفي الحدود المطلوب فيها هو الاختصار، بحيث التعريف يكون ألفاظه مثلا قليلة، ولكن هو قاعدة كلية يدخل تحتها جزئيات مثلا كثيرة، كل ألفاظ قليلة مثلا في الحدود. فاللي يعمل مثلا الحدود كابن عرافة التونسي الورغيمي العنسي الحدود دائما كيعترضوه، وعمل الحدود الغاية مثلا في الدقة، وكذلك اللي يجي بعدها ويعترض عليه قل له زدت هذه الكلمة، هذه كان من حقك تنقصها، هذه لو زدت هكذا. ثم يقول ولو اكتفى المؤلف، يعني به ملحق، لكان أخسر، لو اكتفى بالاعتداد صحيح هم يعتدوا به كفى، لكان أخسر، إلا أن يقال إنه جمع بينهما، أي بين الاعتداد والنفوذ زيادة في الإيضاح وقسمة الإيضاح للمبتدئ. طيب متى يكون العبادة معتد بها؟ متى تكون العبادة معتدا بها وكذلك العقد معتدا به؟ حينما تتوفر الشروط، حينما تتوفر مثلا الشروط، نقول نعم سيم مثلا الصلاة، الصلاة نعم سيم شروط مثلا موجودة، استقبال القبلة، ستر العورات، طهارة الحدث، طهارة الخبث، والنقاء من دم الحيض ومن دم النفاس، ودخول الوقت، إلى غير ذلك مما هو من شروط مثل الصلاة. طيب هالشروط مثلا موجودة، والفرائض مثلا موجودة بما فيها تكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع رفع من الركوع السجود والرفع من السجود وترتيب هذه الأسس وترتيب هذه الأركان لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي، أضيف إلى هذا الاطمئنان وأضيف إلى هذا مثل الاعتدال ومتابعة الإمام ونية مثل الاقتداء هكذا والسلام والجلوس مثل منه. طيب والموانع منتفية بالنسبة للفرائض، ما فيه مثل مانع المرأة قد يكون عندها دم الحيض ودم مثل النفاس، والنافلة المطلقة قد يكون عندها مثل مانع في وقت طلوع الشمس وفي وقت غروبها وعند قيام الظاهرة، هذا بالنسبة للنفل مثل المطلق لا يكون في هذه مثل أوقات مثل ثلاثة كاين مانع مثلا شرعي. إذا توفرت هذا عبادة صحيحة. مثل هذا أيضا في الحج، الحج هل يكون هذا الذي قام مثلا الحج في شروط مثلا موجود وجوب الحج بما فيه مثلا الصحة بما فيه العقل والبلوغ والحرية وصحة البدن والقدرة على أداء الحج وعلى السفر إلى الحرم مثلا من أجل أداء هذا، والطريق مثلا مأمون، أضيف إلى هذا مثلا الاستطاعة بما فيها مثلا الزاد المبلغ والمرجع المال الذي يكفيك في النفقة على نفسك ذهابا وإيابا وفي وقت مثلا الإقامة والمال والنفقة المطلوب بها أنت بالنسبة للوالدين أو بالنسبة للأولاد، البنات إلى مثلا يدخل بهن أزواجهن، والذكور إلى مثلا البلوغ، والوالد والوالدة إذا كان فقيرين محتاجين مثلا إليك تركت ما يكفيهما، ويزاد المرأة وجود مثلا المحرم، هذه توفرت مثلا هذه الشروط. ولا مثلا مانع يكون الحج مثلا الحج مثلا صحيح، يكون الحج وقيس على هذا في مثل هذا مثلا في الزكاة ومثل هذا في الصوم وفي كل عبادة، حينما يكون الشروط مثلا متوفرة والموانع منتفية يكون هذه العبادة صحيحة. وكذلك العقد يكون النكاح كذلك ماذا يكون مثلا صحيح الشروط، حينما يكون الولي مثلا موجود المحل وهو الزوج والزوجة والزوج صحيح مثلا دين وخلوق والزوجة فاضفر بذات الدين، وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا هو مثل المحال، والزوج مثلا مسلم الزوجة مثلا كذلك هذا مثل المحال. ثم لا بد من الولي ولا بد من الصداق والمهر ولا بد من الصيغة منهما من الزوج وكذلك من الولي، زيد هذا الإشهاد يكون النكاح، قل هذا النكاح صحيح. ولكن إذا اختل شرط من هذه الشروط أو كاين شي مانع بحيث هذا تكون شي من المحرمات هام الرضاع أو من محرمات بالنسب أو المحرمة مثلا بالصهر، وألا تكون في عدة وألا تكون محرمة ولا يكون الزوج أيضا محرما، لا ينكح المحرم ولا ينكح هكذا تطلع لا ينكح المحرم ولا ينكح، بحيث هذه المرأة في وقت خطباتها ما كانت مثلا محرمة، وكذلك الخطيب ما كان محرما بحج أو بعمرة أو بهما بالنسبة مثلا المقارن. إذا توجدت الشروط وانتفت الموانع سنقول هذا عقد صحيح ونكاح صحيح ونقول معتد به ونقول نافذ، لأن العقود تصف بالنفوذ وتصف بالاعتداد. لكن العبادة حينما تكون صحيحة أي متوفرة على الشروط والموانع فيها مثلا منتفية نقول معتد بها ونقول صحيحة ولا نقول نافذة. ولا يعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فيحكم بالصحة. ثم قال فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها وأركانها منتفية موانعها فهي صحيحة أي معتد بها، ما نصحها معتد بها. ومن باع بيعا كذلك فهو نافذ البيع، متوجد مثل الأركان لا بد مثل العقيد يكون هو العقد وهو البائع والمشتري يكون من أهل مثلا التصرف، ولا بد هذه السلعه يكون شيء مثلا فيها غرر، ولا بد مثلا من معاينتها او لا تكون مثلا موصوفه ها معلومه هكذا بصفاتها ويصفها غير مثلا بائعها، لنبيع الغائب عنده مثلا جائز، ولكن إذا وصفه غير بائعه يصفه غير هكذا هذا نعم. قال والنفوذ لغة، هذا الصحيح. ثم وش الصحيح لغة واصطلاحا؟ ما يتعلق بالنفوذ كذلك هذا مش الشاح. النفوذ ما هو النفوذ؟ قال النفوذ في اللغة هو المجاوزة، وأصله من نفوذ السهم من ألس مثلا الرمي، وهو بلوغ المقصود من الرمي، وهو الإصابة به هكذا العدو هكذا، أو نكاية مثلا في العدو بهذا مثلا السهم، هذا هو الغرض مثلا من هذا السهم. في الصلاح ما هو في الصلاح؟ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. ومثل ذلك قال وذلك مثل عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها، فإذا وقع العقد على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفعه. مثلا إذا الأخ عبد الرحمن اشترينا منه هذا الدار نعمسي غير نداء مثل الجمعة، وهو مثلا عاقل، وبعنا مثلا الدار الذي لا يباع ولا يشترى هو مثلا الحرام، هذا حال النامس، وحل الله البيع وحرم الريبة، بعنا مثلا هذا الدار وصافي انتهى وخال والشهود هكذا. أيوة ما يمكنش يجي يرفع البيع، أو اللي يمكن باع لي هذا الدار وممكن أنا نقلب عليه صافي الشهود وهكذا واستوفى العقد، نقول هذا العقد مثلا صحيح نافذ نافذ، ما يمكن مثلا أنا نعم نطلب منه الإقالة، يعني الإقالة نقول له قيلني إذا أراد هو أن يقيلني فله ذلك، الإقالة إذا رأى أن يقيلني فله ذلك، أو هو كذلك داره ما داره قلعه دي إحنا البيتهم والملك له ملكي وصباح تقيلني الله يجزيك بخير. إيوه الإقالة عندنا مثلا في الشارع هكذا تقيله لجل الإنسان هكذا قيله الإقالة فيها خير، النباب فيها أحاديث الإقالة واللي قلمة الإنسان سواء كان البائع أو لم تكن. وبعض الأحيان الإقالة تكون من البائع وتكون من المشتري، وبعض الأحيان يكون حصل لهما معا في الطريق الواد اللي جيت باش تقلني، قالوا سالا كنت في هذا الطريق باش تقلني، ايوا ضربها اراضيك خمسه نعمسي احنا بحال ما بينا وتا، والا ممكن تم البيع نعمسي وخد مثلا الثمن وانتهى الامر هكذا وقعد مثلا الشهاده اش كيتم هذا البيع نافذ، هذا عقد نافذ، والا نافذ ما يمكنش مثلا هذا التصرف الذي هذا تصرف ما لا تصرف هو هذا البيع وهذا البيع والشراء وهذا مثلا الذي لا يقدر متعاطيه الذي تعاطاه وهو البائع والمشتري، لان اركان البيع هي عندنا مثل العقد وهو البائع والمشتري، وعندنا مثل السلعة، وعندنا مثل الثمن، هذه أركان العقد وهو البائع والمشتري، الشرط فيه يكون من أهلين مثلا تصرف، وثم السلعة فيها مثلا شروط لا بد ما تكون كل شيء فيها مثلا غرار وتكون معينة ومثلا معروفة. إذا إيش كنقول هذا عقد نافذ تم، يمكن شيء أنا نقلب على سي عبد الرحمن ونقول له دير ما كاين كيما قلت حنا كنلعبوا، أو اللي يجي هو يقول لي دير هذيك الباب ما كاين ما أنا تم لا نعم أنا نقول له قلني، أو إذا أراد هكذا هذا مقول إلى خاطره، إذا طابت نفسه بإقالتي أن يقلني فلا ذلك. كذلك أنا إذا تم الباب وهكذا وطلب مني أن أقيله فلما تم ذلك، إذا طابت نفسي مثلا بالإقالة نقيله، وإلا ممكن شيء واحد من نرفع هذا البيع، علاش؟ لأن العقد نافذ، وإذا كان نافذ يعني هذا التصرف، هذا ما هو النفوذ؟ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه وهو البيع ديك البائع ديك العقدين سواء في البيع أو في غيرها مثلا من العقود، التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. فإذا سئلت عن معنى النفوذ لغة تقول هو المجاوزة، وأصله من نفوذ السهم وهو بلوغ المقصود من الرمي، وإذا سئلت عن النفوذ في الصلاح تقول نعم هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه وهو البائع والمشتري، البائع والمبتاع إذا كان في البيع على رفعه، وهذا يكون في البيع والإجارة والنكاح وهذا العقد. فإذا وقع العقد على وجه صحيح لم يقدر أحد من المتعاقدين على رفعه، هذا شرح هذا مثلا الحد. ثم قال واعلم أن العبادة لها أثر، طيب العبادة لها أثر والعقد له أثر، فالعبادة حينما تكون صحيحة تبرأ بها مثلا الذمة للإنسان ويسقط مثلا القضاء وتكون مثلا مجزية ولا يطالب فاعلها مثلا بالإعادة مرة أخرى، لأن العبادة مثلا صحيحة. أعلم أن العبادة لها أثر، ما هي أثر العبادة؟ والإنسان حينما يؤدي الصلاة في وقتها بشروطها مع انتفاء مثلا الموانع على وجهها الشرعي التي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي تبرأ ذمته وتسقط ويسقط الطلب يبقى مطالب. أنت مطالب بصلاة العشاء وقد صليت العشاء في وقتها أولا بعدما دخل وقتها وبشروطها العمسي وانتفاء مثلا الموانع فهذه صلاة صحيحة. إذا كانت مثلا الصلاة مثلا صحيحة لا يطلب من الإنسان الذي صلى صلاة يعادها مثلا ثانيا، هذا أثرها معنى أثر العبادة. حينما صليت العبادة على وجهها مثلا الشرعي هذه الصلاة على وجهها مثلا الشرعي ودائما أعمسي الصحة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وحديث الموسى قال له صلي فإنك لم تصلي، بينما الرجل صلى أولا وثانيا تفترض قال له لا أحسن غير هذا فعلمني يا رسول الله مما علمك الله، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصلاة صحيحة ما فيها شيء اطمئنان، ربما ما فيها شيء اعتدال، ربما ما فيها مثلا أركان أو لا يصلى مثلا الشرط مثلا من شروطها تكون مثلا لا تبرأ ذمة المصلي إذا هو لم يأتي بشرط أو بركن من أركان الصلاة أو بشرط من شروط الصلاة، فهذه الصلاة لا ثمر لها لأن ذمته لا زالت مثلا مملوعة، خصوصا حينما يرشد كيف لأن الصلاة صليت ماذا صليت؟ تركت ركنا، تركت سجودا هكذا، سجدت سجدة مثلا واحدة أو ما عملت مثلا اطمئنان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لموسى صلى فإذا ركعت فاركع ثم أركع حتى تطمئن ركع، يعني أنت ما عملت الاطمئنان. وقال وإذا رفعت حتى تعتدي قائما، أنت ما اعتدلت هكذا. إذا الصلاة أنت مطالب بها، إذا الصلاة غير صحيحة ما عندهاش ثمر، لا ثمر هذه الصلاة، هذه لا ثمر لأن شرطا من شروطها قد ضاع أو ركنا مثلا من أركانها. وإحنا قلنا فيما سبق الشرط هو اللي كيكون خارج عن الماهية، أما الركن هو اللي كيكون داخل الماهية. ثم اللي كيقول ما يفعله الإنسان خارج الصلاة من طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورات، هذا كله يصنعه الإنسان قبل الدخول الصلاة. إذا هذاك تسمى الشرط، والصلاة تبتدي مثلا بالتكبير وتنتهي بالتسليم، التكبير والتسليم وما بينهما هذيك الأفعال، هذيك الأركان، والأقوال كلها سنن إلا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام، والباقي الأقوال كلها مثلا سنن لا ما قرر مثلا في المدار. المهم كتكون الصلاة مستوفيتان للشروط ومنتفية مثل الموانع كيكون صحيحة، وإذا كانت صحيحة كيكون عندها ثمرة، وثمرتها هي براءة ذمة المصلي وسقوط الطلب، ما بقى مطالب بها. لكنه إذا صلى وترك ركنان أو ترك شرطا الذمة لم تبرأ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل صلي فإنك لم تصلي، لأمر الصلاة لأن ذمته ما برئت من هذا الطلب وما سقط مثل الطلب. هنا هكذا الصلاة ما فيها مثلا أركان أو ما أتى مثلا بأركان أو ربما هو مطلوب، هذا هو يصلي والنبي قال له صلي فإنك لم تصلي. لو كان الصلاة مثلا بأركان أو بشروطها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي فإنك لم تصلي، قال له لم تصلي. إذا مطالب بها ثانية وصلىها ثانيا وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي فإنك لم تصلي، صلى مرة ثالثة قال له يا رسول الله لا أحسن غير هذا ولا أعلم غير هذا، لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندهاش ثمر ديك صلاة ديك الموسيع، ولكن حينما تكون بشروطها وأركانها وفرضها وفي أوقاتها وبكل ما هو مطلوب مثلا في الشرع هذا حينئذ كتكون لها مثلا ثمرة قول صحيحة، وإذا كانت صحيحة كتكون عندها مثلا ثمرة، والثمرة وهي براءة ذمة هذا المصلي وسقوط الطلب، مقاشي مطالب بالصلاة. تلك مطالب الصلاة كيكون مطالب بها على سبيل الاستحباب والسنية، كما أن الإنسان إذا صلى وحده وجد مثل الجماعة حتى لو صلى في جماعة وجد جماعة أكثر مثل منها، لأن الجماعة تتفضل، هذا هو الصحيح. كان الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عنده الجماعة لا تتفضل، صليت في 3 الناس حلي صلى في 100 وكذا، ولكن الصحيح أن الجماعة تتفاضل، صلي في الجماعة فيها 100 الناس ماشي هي مثل 10 مثل الناس، هذا توام زائد، وخصوصا إذا كان مصل الإمام فيه تقوى الله هكذا، ومسقين مثلا للفرائض وفيه الخشية الله وعاش بالإسلام مثلا طويلا، والمصلون كذلك المأمومون يحافظون على الصلوات وفي وقتها تصلي مع أولئك تصلي مع مطلق الناس، صلاة تتفاضل بالجماعة وكذلك بالمصلين بالكم وبالكيفية، تتفاضل بالكم وكذلك بالكيفية للناس. حينما يكون إمام كبير مثلا السن، وخيركم من طال عمره وحسن عمله وفيه تقوى الله تبارك وتعالى مع إتقانه للقراءة وفيه الخشية، وثم كذلك المأمون كتصلي هكذا عدة صفوف جماعة كبيرة، وثم انعمس فيه الناس من يحافظون مثلا على الصلوات وفيهم خوف الله وفيهم تقوى الله تبارك وتعالى، كالصلاة كتصادر انعمس فيه هذا مثلا الجماعة كتعيد أنت الصلاة. وجيت قلت هذه الجماعة مع سنة سيدها انعمس والحريلة صليت مثلا في رحليك وصليت مثلا وعداك وفايدة من تعتر على الجماعة. أنا صلينا والناس عاد كيصلوا الجماعة، لا صلينا صليت مثلا واحدين دخل مع الجماعة مثلا إعادة، هذه إعادة وانت صليت صلى بأركانها وشروطها ولكن ما أحصل لكش الفضل مثلا للجماعة. إذن العبادة لها أثار، وأعلم أن العبادة لها أثار، فهو العبادة الصحيحة وهي براءة ذمة المصلي وسقوط الطلاب. والعقد له أثر، عقد النكاح حينما يكون نكاح صحيح أثره وهو الاستمتاع هكذا، وأثره هو كتستمتع مثلا بالزوجة ولك مثلا وتستمتع بك وتستمتع بها وتغض بصرك وتحفظ فرجك وتكمل دينك وترثها وترثك بكيكون نكاح مثلا صحيح. هذا ما يتمر تمر هذا العقد الصحيح اللي قلنا نعمسي هالمحل، فهو المحل هو الزوج والزوجة. طيب زوج مسلم والزوجة مثلا مسلمة، والزوج حلال ماشي محرم، وكذلك مثلا الزوجة الوالي الصيغة موجودة من الوالي وكذلك من الخاطب المهر مثلا موجود الإشهاد لا نكاح إلا بوليه وصداق وشاهدين ولي شاهدين عادلين، إيه تصبح النكاح مثلا صحيح. ولكن هذا النكاح سواء العقد صحيح كيترتب عليه أثره ما هو؟ هو الاستمتاع، كتستمتع في الحالة ويكون لك الثواب وفي بضيع أحدكم صدقة حتى أنت في قضاء اللذة وفي قضاء الشهوات والله يعطيك الثواب. هذا مثل في عبادة أنت حينما تباضعها وتباشرها بمقصد أن يعطيك الله تبارك وتعالى الولد، يقول وابتغوا ما كتب الله لكم بعدما قال فالآن باشروهن، قال وابتغوا ما كتب الله لكم، كيقول ابن القيم تحفة الودود أو مودود في أحكام المولود منها قال وادة تكر مثلا تفاسير وما كتب الله لكم من الولد فيها قضاء الحاجة مثلا الشهوة، بكيكون هذا المقاصد كيكون انعمسي الثواب انت في عبادة، وهذا هو الآثار. بخلاف إذا كان العقد فاسد تزوج الإنسان بمحرم عليه مثلا من رضاع مال أو النسب أو بالمصاهرة أو هي في عدة المرأة مثلا في عدة من وفاة زوجها، ها ما خرجت من العدة هو مثلا عقد ليها أو للمرأة عقد ليها وهي مثلا محرمة، هذا ما كيكونش بها التوارث وما كيكونش الاستمتاع مثلا هكذا مثلا مأجور عليه. لكن هذا هو ثمرة هذا العقد والنكاح مثلا الصحيح ما هو؟ هو الاستمتاع في الحلال وفي بضيع أحدكم صدقة الآثار ترثها وترثك النكاح مثلا الصحيح هذا أثر. يقول والعقد له آثار وهو الثمرة المقصودة من العقد. ما المقصود من العقد على هذه الزوجة؟ مثل الاستمتاع بها هكذا. فإذا حكم بصحة العبادة والعقد ترتب الآثار على الفعل، على فعل العبادة يترتب عليها هو براءة الذمة وسقوط الطلب هاي، ويترتب على العقد هو الاستمتاع، ويترتب إذا كان العقد مثلا بيعا وبحيث لم يبيع لسي عبد الرحمن هذا الدار نصبح أنا مثلا مالك هكذا، معنا مالك نتصرف كيف نتصرف الآن واش أنا نتصرف هذا المكان، ولكن إذا بعالي نتصرف كيف نتصرف نبيعها أو لنوهبها أو لنصدق بها على مسجد أو لشي دار شي مؤسسة مثلا قرآنية أو نوهبها نعمسي أو مثلا نصدق بها، هذا مثلا هذا التصرف كيسمع هنا عندي كيترتب على هذا العقد ها وعلى هذا البيع وهو التصرف نتصرف نصبح أنا متصرف هذا كيف نبيعها نوهبها نتصدق بها نوقفها على مسجد أو نوقفها على الفقراء مثلا والمساكين هكذا. ولكن الآن لا نمشي ملكي هكذا تيتم مثلا يقول فإذا حكم بصحة العبادة والعقد ترتب الآثار على الفعل فبريئة الذمة في باب العبادة تصليت الصلاة هكذا له جيمة الشرع برئة ذمته، وترتب الآثر في باب العقود وإلا فلا. والآثر في باب العبادة واحد عائد اسمه. وأما في العقود فكل عقد له ثمرة خاصة، فالبيع مثلا ثمرته نقل الملكية، والإجارة استفاء المنفعة. البيع ثمر معنى الملك انتقل، اللي تم البيع الملك انتقل. ويصبح أنا مثلا تصرف في هذا مثلا المشترى وفي هذا مثلا المبتاع كيف مثلا ما أرد. طيب والإجارة استفاء المنفعة، الناس عندهم مثلا مواهب، كل واحد الله تبارك وتعالى أعطاه مثلا موهبة، هذا عنده الموهبة الخياطة، وهذا النجارة، وهذا ما عنده موهبة الحداد، وهذا حلاقة، وهذا خياط، وهذا بني، وهذا كل واحد كيف. وإنسان كيقولوا في علم الاجتماع الإنسان مدني بالطبع، تحتاج إلى هذا كل، وممكنش نأخذ المواهب بدون مثلا مقابل. لا بد هذا احتاجنا هذا السيد باش يبني، وسكت مع داك المستاجر الإيجار، لا بد هذا كذلك عود النجار، هذا مثلا حداد، هذا ماشي بيض، هذا ماشي عمل الطاو، هذا اذا كل واحد عنده مثلا موهبه، اذا ما يمكنش انا ناخذ منه هذا العمل وهذا المنفعه بدون مقابل. ملي كيتم الاستئجار بيني وبين السيد في البناء او لا في صنع مثلا يتعلق بالكهرباء او غيره، كنعطي بس حصل لي أنا المنفعة وهي بديك العقد هكذا، ودفع مثل الثمن ومثلا والرضا، هذا نمثل. والآثر في باب العبادة واحد. وأما في العقود فكل عقد له ثمر، كل عقد عنده مثلا ثمن، والعقود وما أكثر العقود، العقود ماشي خاص بالبيع، البيع كينتقل مثلا الملك، عقد آخر كينتقل مثلا المنفعة، بحيث المنفعة هذا الإنسان اللي عنده ذات صنعة الخياطة والنجارة أو الحدادة أو خياطة أو غير ذلك، حنا كننتفع مثلا بها بعقد الإجارة، بعد ما يكون العقد حنا عقد مثلا الإجارة أو عقد مثلا البيع. العقد البيع ماذا يترتب على عقد البيع؟ ثمرته هو نقل الملك من البائع إلى مثل المبتع وإلى مثل المشتري، ويصبح للمشتري حرية التصرف في هذا الملك بعدما كان لزيد، يصبح مثلا لعمر، عمر يتصرف فيه هكذا. وحينما كتكون في العقد الإجارة يمكنش أن نأخذ الموهبة للإنسان بدون مثلا مقابل. الناس عندهم مواهب وأنا محتاج مثلا إليها، محتاج لهذا الإنسان ماشي يبني، ومحتاج للنجار، ومحتاج للحدد، ومحتاج لغير اللي ماشي يدخل الضوء الإنارة واللي كيصنع لنا مثل خدمة مثلا الأخرى. إذا باش نأخذ أن مثلا هذا الإيجار ماذا يترتب على هذا العقد؟ عقد مثلا الإيجارة هو أولى أجر مثل المكان أو مثل السيارة أو أرض أو بستان أو أكذا أو دبة كانت تنفع أنت هكذا قبيلة مثل هذا العقد. هذا أثر وهذا العقد، أثر وهذا العقد وهذا الإجارة هو المنفعة. يقول والإجارة استفاء المنفعة، الإجارة أثرها وهو إجارة، هذا عقد، وأثرها وهو استفاء المنفعة لأحد المتعاقدين، بحيث هذا الصانع ينتفع بالمال وأنا ينتفع بصنعته، واستحقاق الأجر للآخر، أنا أخذ المنفعة ويأخذ المال. هذا السيد اللي قام بخياطة جلباب أو قميص أو سروال أو غيرها هكذا أو برنوس، هو نعم أنا أنتفع بخياطته وهو ينتفع مثلا بالمال، إذن النفع تعدد. هذا ما يتعلق بالصحيح، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ثم بعد هذا الباطل، قال الباطل لغة وهو الشيء الذاهب، قبيل الحق، قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق هكذا هم يبدو الباطل مين، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هكذا الحق يقابل بالضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويقابل بالباطل، الباطل يقابل بالحق. والباطل في اللغة هو الذاهب ضياعا وخسرا. طيب ولكن في الصلاح هو عكس الصحيح، قلنا الصحيح هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، معنى العبادة هذه العبادة باطلة أو فاسدة لا يعتد بها، هذا عقد باطل أو فاسد لا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ، لأن العبادة كذا خاص بالاعتداد فقط، لا في جانب الصحيح ولا في جانب مثلا الباطل. نقول الصحيح هي ما يعتد بها، العبادة الصحيحة هي التي يعتد بها، وهنا في الباطل والفاسد هنا على مذهب الحق، مذهب الجمهور على أن أن الباطل والفاسد مثلا مترادفان هل يعتد به في العبادة؟ كقولوا هذا إذا كانت باطلة قولوا لا يعتد بها، والعقد قولوا لا يعتد به، هكذا يعتد به ولا يتعلق به مثل النفوذ. فصحيح هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، لكن الاعتداد هذا آن يصف به كل من العقد والعبادة. طيب هذا صحيح، وهنا كيكون من في الجميع النفوذ والاعتداد منفيان معا عن الباطل وعن الفاسد. قال وصير عن عكس صحيح، ماذا قلنا في صحيح؟ هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. إذن الباطل والفاسد هو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، فهو الذي لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد. وذلك لماذا؟ لأنه الشرط إذا عدم مثلا شرط، فقد مثلا شرط أو فقد شرطان أو شروط، لأن في تعريف الشرط يقول هو ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط. الإنسان صلى بلا طهارة، يلزم من عدم الطهارة عدم مثلا الصلاة، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الغالب الإنسان على طهارة صلى مثل يشاء ولزم مثل طهارة، ولكن صلى قد صلى وبرئت مثل الذمة وسقط مثل القضاء. قال عكس الصحيح، الباطل عكس الصحيح كما ذكره مسلم، فهو الذي لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد، وذلك بأن يختل شرط من الشروط أو يوجد مانع من الموانع. المرأة صامت ولكن عادة شهرية معها، أو لدمت النفاس. وفي الباطل لا تترتب الأثر على الفعل، لا تترتب الأثر على الفعل، بحيث الإنسان صلى العشاء بدون طهارة، وبعد ذلك مثلا تذكره باقي الوقت مثلا هذا الصلاة الدم ماشي برأة، ينقول صل الإمام صلى بالناس نعم سيوى الإمام صلى بالناس أتذكر ما كانش على وضوء. قال لما أعيد صلاتكم أنا قلت على أحنا عيد بتعدي صلاة بطل على الإمام فقط، المأموم صلى المأموم لكن على طهارة. إلا بطلت على الإمام كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم، ولكن كان صور منها منها إذا صلى الإمام بدون طهارة بعد ما سلم من عماسي عاد ويتذكر ما هو شعلا هو في المعقبة تذكر على أنه صلى. يقولش الناس أعيدوا صلاتكم، صلاة المأمومين إلى صحيح صلاة المأمومين أو المأمومين به صحيحة صلاته يعيدها، لأن المأمومين كانوا على طهارة وهو على إيه. وهذه القاعدة اللي كيقولوا كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم ماشي عامة، ده المستثنيات منها مثل هذا. نعم كيقولوا تبطل على الإمام تذكر بأنه مش على وضوء بقى ما خرجش حينا سيخرج في الحين سيخرج هيزيد هكذا ما يرفعش من ركعة يخرج نعمسي فتشي واحد يستخلف وهكذا يخرج ركعة ماشي ترفع. قالوا لا تماذا هكذا راك تبطل لك صلاة مثلا هذا المأموم إيوا هذا قولوا أعيد صلاتك باطلة. ليه؟ لفقد مثلا الشرط وهو الطهارة، وذلك بأن يختل شرط من الشروط أو يوجد مثلا مانع من الموانع. وفي الباطل قال لا تترتب الآثار على الفعل، أنت صح هذا الإنسان صلى ولكن ما أتى بالأركان، لأنه ثم قال النبي صلى فإنك لم تصلي، هذا الإنسان صلى ولكن ما أتى بالشرط، توضع صلى على غير وضوء على غير طهارة. طيب ففي الصلاة لا تبرأ ذمة المكلف ولا يسقط الطلب، يبقى مطالب بالصلاة. وفي العقد لا تترتب، إذا كان العقد كذلك فاسد بسبب فقد شرط من شروطه أو وجود مانع من موانعه. المقصود مثل من العقد، المقصود من العقد وهو ترتب أثاره من البيع وهو نامسي انتقال الملك، وهو انتقال الملك إلى المبتاع إلى المشتري، وانتقال المال إلى البائع كذلك في الإجارة، بحيث هذا الأجير أو هذا المستأجر يأخذ المال من الأجير والأجير يدفع له مثلا المال. فإذا صلى بدون طهارة فصلته باطلة، لأن الطهارة شرط ويلزم من عدم الشرط عدم المشروع، طهارة شرط الله تبارك وتعالى بالأدلة القطعية. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الوضوء، كنتم جنوبا فطهروا، كنتم مرضى على سفر أو حتى قبل أن تجدوا مال فتيمموا صعيدا طيبا. لا يقبل الله صلاة بدون طهر، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بدون طهر ولا صدقة من غلول، هذا صلى نسيانا هكذا وتذكر في الحين بعدما فرغ من الصلاة فالصلاة باطلة. الهزل مطالب إذا ما ترتبش على هذا، لأن العبادة غير صحيحة حتى يترتب الآثار، والآثار وهو براءة الذمة وسقوط الطلب. قال فإذا صلى بدون طهارة فصلاته باطلة، وإذا باع ما لا يملك أو اعتق ما لا يملك، اعتق الإنسان ما لا يملك أو طلق ما لم ينكح. الأجنبي يقول أنت طالق ثم تزوج، قل ولا كنت طلقت، لا هذه طلق، لأن الطلاق من ثواب النكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم، إذا انطلقت كيقول ماشي كيعدوا الطلاق من ثواب النكاح، عندنا النكاح وعندنا ثواب النكاح، الطلاق والرجعة والظهار واللعان والإيلاء، وكذلك النفقة والرضاع وطلاق الخلع، كيسموا هذه ثواب النكاح. إذا كل مرأة أنت طالق هذا كيفتش على شيء، هذا كيقول كيفتش على جواد المنزل، هذا يجي شي واحد من العائلة ولا كذا وغادي يصبح ماشي، تقول المرأة طالق، هذا طالق يكون بعد النكاح. أو العبد ديال الناس تقول له أنت حور يا مسعود ويا سليم، أنت مثلا حور، هذا تتملكه، لا طلاق فيما لا يملك. ومن ثم قالوا إذا الإنسان وجبت عليه الكفارة كما تقدمنا، كيكون هو مطالب بشراء، سيأتي إن شاء الله الأمر بالعكس، أمر بشراء العبد، أنت وجبت عليك الكفارة وما عندكش الكفارة ما كتملك هاجي، كيخصك تعتق، والعتق متى يكون؟ العتق يكون بعد الملك، تتملك. إذا كنت أنت عندك هذا العبد أو عندك هذا الأمة ماشي تعتقها كتملكها، الأمر واضح تعتقها، ولكن ما كتملكش، يخصك تملك عاد اعتق، كش الشريعة تعتق. الأمر بالعتق أمر بما لا يتم العتق إلا به، وهو الشراء. عندك ثمن شري العبد أو الأمة اعتقها، فتحرير رقبة، كفارة الظهار، وفي كفارة القتل خطأ، ومن قتل المؤمن خطأ فتحرير، أي فحرر، ووقوع المصدر سيأتي إن شاء الله في الأمر في مباحث الأمر، وقوع المصدر في جواب شرط مذكور كما هنا هاو محذوف ها قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة فإنذار، أي فأنذره، هذا فناظرة اسمه، هذا اسمه مصدر، أنظر إنظر، ولكن قال فنظرة هكذا، أو فكفارته إذا حلفت معانته فكفارته، أي فكفير كفارة، هذا اسمه مثل المصدر، لأن المصدر كفارة تكفير تفعيل، فكفارته إطعام 12. إذا أنت مأمور بالعتق، والذين ظهروا النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير، أي فحرره، وأنت ما عندك رقبة خصك تشريها. فالأمر بالعتق أمر بالشراء، كذلك أنت ما عندك مثل الماء، والماء موجود كيف يبيع رخيص، وعندك المال موجود، أنت مأمور بالوضوء، هي تخلي وقت الصلاة تطهر طهارة، وما عندك ماء، لكن الماء موجود ورخيص عمسين، وهذا واجب عليك تطهر، هو الأمر بالطهارة أمر بالشراء، وأمر بالصلاة أمر بالطهارة. كيقول الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم، لكي يقول إلا به، يقول الوسائل تعطى أحكام المقاصد، الوسائل تعطى أحكام المقاصد، الصلاة هي المعطى المقصد، يقول لك صلي، إن سينا نائم يقول لك قوم أفلام صلي، رفجر قد أذن قم صلي، وهذا مجرد سيقول قم صلي، معنى قم سودا وحتى للماء وهكذا وسودا وثم صلي، واستر مثل العورة واستقبل القبلة وقال قم صلي. فقول هذا الآمر قم صلي، قل إنسان للوالد أو مثل للعبد أو هكذا، قم من النوم تصلي، قم فصلي. طيب الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، وأمر بستر العورة، وأمر باستقبال القبلة، الأمر هكذا كيقولوا الأمر بشيء أمر بما يتم. يقول لك الإنسان صعد على السطح، والسطح بينك وبينه أمتار، إذا خصك السلم، فالأمر بالصعود على السطح أمر بوضع السلم، أنت بينك وبين السطح، ولكن ما قال لك وضع السلم وصعد على السطح، لا صعد على السطح. فإذا أمرت بالصعود على السطح فأنت في نفس الوقت مأمور بوضع السلم، وحينما تؤمر بالعتق فأنت مأمور بشراء العبد، وحينما تؤمر بالصلاة فأنت مأمور بالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، هكذا يقول الهمسي. وإذا باع ما لا يملك، الإنسان يبيع ما لا يملك باطل، فالبيع ما باطل لاختلال الشرط، لاختلال الشرط الصلاة وهو عدم الطهارة، والبيع وهو الملك. الإنسان لا يبيع ما لا يملك، لا يعتق ما لا يملك، هم لا يطلق ملائكه، وهكذا نفسه. ولو صلى نفلا، طيب النفل المطلق علاش كاين النفل المطلق؟ لان عندنا النفل اللي هو عنده سبب. الانسان تخلي المسجد يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين. وفي روايه: اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين. حديث دخل رجل النبي في وقت خطبه الجمعه، خطبه الجمعه حديث سليك الغطفاني، دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال له قم فاركع ركعتين، وقال له صليت؟ قال له لا، قال له قم فاركع ركعتين. وفي روايه من صحيح البخاري ومسلم: فصلي ركعتين. ايوا نقى المالكيه وكذلك الاحناف، ماشي كل مالكيه، راه الكبار المالكيه غامنوا من امام النفراوي في شرح الرساله، قال ابدا، قال هذا الحديث واضح ظهور الشمس في ربيعه النهار ولا يجوز العدول عنه. كبار المالكيه نعم صيام الشهر فقط، ابدا. لا تحيه هكذا، تحيه المسجد في وقت خطبه مثل الامام. والحديث صحيح الامام مسلم كيقول: اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين وليتجوز. ما هذا النص؟ ما كيقبلش مثل التاويل. اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب يوم الجمعه فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذاك الحديث سليك الغطفاني قالوا: نعم هذاك الرجل فقير، فقرا مدقعان، والثياب عليه رثاء، والثياب عليه بدله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قم صلي ركعتين لتستشرفه اعين الصحابه، ليزور اليه الصحابه. النبي عجز يقول: تصدقوا على هذا، على اللواهيه. الحديث البخاري ومسلم وجدت تقول عمسي وتعلوا وتردون عمسي هكذا، وعلى اللواهيه. قالوا هذا كان فقيرا، وديك الفقر مثلا المدقع، والثياب عليه كلها مرقعه وما عليها هكذا، والنبي قال: قم صلي ركعتين هذه تستشرفه عين الصحابه، ليروا مثلا من حاله ويرفقوا مثلا به ويتصدقوا مثلا عليه. النبي يقول: تصدقوا على هذا، ارتكب مثلا ما كنت تكبر منه. طيب هذا الحديث انتم نزول نتنازلوا مع هذه العله الواهيه، ما يجوش يردوا بها الحديث. والحديث اللي هو: اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب يوم الجمعه فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، والحديث صحيح صحيح صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريره. لا غبار مثلا ما يمكنش تردوا ابدا. هذا ما دعا بعض المالكيه من كبار المالكيه، قال حتى من الفقهاء مثلا المتاخرين، امام النفراوي شرح الرساله قال: الحق الحقيق هو هذا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا واحد سبب. الانسان طاف، كل طواف سواء كان طواف القدوم او طواف الافاضه اللي كيكون بعد رجع من عرفات، او طواف الوداع، او طواف التطوع، او ركعتين، صلي ركعتين في اي وقت، النافله عندها سبب. كذلك الوضوء، الانسان توضا هكذا من سنن الوضوء، وصلي ركعتين بذلك مثل الوضوء. جات شي نعمه نعمت حدوث نعمه، او الفرج، الانسان لا قدر الله تهم بواحد التهمه مثلا خطيره، ولكن بعد البحث هكذا، وجا نعمتي بعد البحث جاء الفرج، وجا مثلا قالوا: لا انت كنت متهم فقط البراءه. الحمد لله يا رب، كانوا مش بقاو هاد الولاد صغارين، ما كملوا يجيب لهم حتى الحليب ما كملوا يجيب لهم. حدوث نعمه الفرج، جا الفرج، او لا نعمتي ها سمو الدار كيقول لك: اسيدي خرج، هو سيبوا لك الحوايج وما كاين ماني، جاش ما يقلبش عليك يلا هكذا. الحمد لله كذا الاولى ماشي نبقاو غير على مرة، دخلت تصلي ولا نصلي؟ تصلي هكذا، تصلي ماشي غير ركعتين، شوف ربما تبقى تنفجر ما تطينش. واحد السيد عمسي جانا عند النبي ها، قالوا له وين كان هو حديث موضوع ذكروا سيد موضوعات ولا ما بيع بس سمع. قالوا احنا كان الجوع والشبق، الجوع تقطيع، ولكن الانسان في الجزيره العربيه والسخانه والحليب ديال الجمال، ومره ياكل حليب الجمال والتمار وكذا، الشوق مثلا للنساء. قالوا: زوجتكها بمن تلتقي معها، ماشي تلقى وجبه واحد السيده في شي نخله كتجني تمار. قال: يا امة الله انت متزوجه؟ قالت له: لا. قال: ذهبي الى بك، ادعو ابيك، ذهبي ياتيني، فان رسول الله زوجني بك. قال: لي تلتقي ما تبدو انا كنتزوجك مثلا بها. لكن كيقول نعمتي لما دخل بها هي ملي جات قال لها رسول الله هكذا، قال نعم صافي. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد، حطها لك الله. زوجوا في ديك الليله، شهد الناس. لكن المراه ملي كتجي جابت شي قطيفه، وجابت شي مده تمر، وجابت الحليب، ما يدخل الرجل الدار فيها المراه وفيها الفراش وفيها التمر والحليب. ايوا هذاك الا كان ما كيقول، كاين واحد الحديث كيقول: بيت لا تمر فيه جيع من اهله. الا كتثمر الماء، تثمر الماء راه كيكون غالي، ما غير خصو تيكون عنده الفيلات والقناه المقنطره والالوف المؤلفه في البنوك وكذا. لا اصلا يعيش النار وغدا عاود يجيب الله مثلا ادخال دار بس صلى ركعتين الليل هو يصلي المعركه. دابا الراجل يريد دابا الراجل يقرب دابا سلكت قرب الصباح الصباح وسلكت مشات شحال هكذا كيف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا جاء هذا الرجل قال واحد قال له كيف دعاه قال له كيف قال له يا رسول الله لو كنت القط الفار الى اسقط من السماء نعم سينقرض ما كاين فراس ما كاين غا الارض ها الارض غطي فرش الارض وغطي مثلا بالسماء ولكن دابا سمعت من الاغنيه ها المراه ها الحليب ديال الجمل ها التمر ها البيت جابت المراه مع الخيرات مثلا معها قال له ما مالكش يا سيدي يا رسول الله قال له ان لاهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا هكذا. وهذا كنا نسموها ما عادش كنا نقراو عليه دائما ولكن هو اللي من مسيطر هذوك في الموضوعات الاهالي المصنوعه من الاحاديث مثلا ماشي ضعيفه ها هو هكذا. لكن انت جا الفرج او جات مثلا النعمه عمل لك الله تبارك وتعالى عندك واحد الشوق الى العمره في رمضان او الى الحاج وجاب الله من يدك الحاج العماسي وديك الشوق قمت تصلي ركعتين وانا في طلوع الشمس او عند الغروب او عند قيام مثلا الظاهره لان عند النافله وهو حدوث نعمات او جاء الفرج او جاء هكذا او الدخول المسجد او الطواف او مثلا الوضوء يقول النفيلة إذا كانت عندها سبب ما تكونش مثلا مكروهة ولكن أنت تحين هذه الأوقات أنت كتشبه كتشبه بعباد الشمس وإحنا منهيين عن التشبه مثلا بالكفار فعباد الشمس كيعبدوها في هذه الأوقات الثلاثة عند قيام الظاهرة في وسط النهار حين كيكون الإنسان ما عندوش الظل وعند الشروق وعند الغروب عند الاصفرار الاصفرار والصاد ما كتصفر الشمس كتكون نفيلة مكروهة. ها بعد العصر كلي كيجوز من واحد يقول لك النافله بعد العصر هذا مثلا جائز النافله خصوصا ذات السبب ولكن ملي كتكون الصيرار بالصاد الاصفر كيكون في الصباح هكذا ولا الصيرار بالصاد كيكون بعدها قبل الغروب كتكون مكروهه. وعند الغروب كتشد مثلا الكرائله حد مثلا الحرمه لذلك كيقول لك النافله المطلقه اللي قال ولو صلى نفلا مطلقا معنى النافله المطلقه ماشي السبب في وقت نهي ولا خصنا هي هذه الاوقات نهينا عن الصلاه فيها وعن اقبار موتانا في هذا اوقات الثلاثه فهي الصلاه باطله لان قلنا والنهي يقتضي سياتي ان شاء الله يقتضي الحرمه النهي يدل على فساد المنهي عنه سياتي ان شاء الله النهي سيجي ان شاء الله فندم اصول دابا هذه غير مقدمه هي عنده ابواب اصول فقه ابواب اصول الفقه اقسام الكلامي والامر والنهي كما سياتي ان شاء الله هكذا من مباحث النهي او من مسائله يدل على الفور ويدل على الاستمرار ويدل على التحريم ويدل على فساد المنهي عنه. وكاين مساله اخرى وهذا النهي عن شيء امر ضد الدوله هذه مسائل مثلا النهي فالصلاه منهي عنها في هذه الاوقات الصلاه المطلقه النافله المطلقه اللي تزدك هذيك الكلمه مطلقا ولو صلى نفلا مطلقا في وقت نهي فالصلاه باطله نهي او بعد النداء هو بعد النداء عن النداء الاول ها اللي هو احدثه عثمان هكذا النبي قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين بعد علم هذيك الاذان احنا لازلنا في الباديه محتفظين به وبعد المساجد هذا الأذن الأول لا الأذن الذي يحرم عنده البيع ولا يجوز للبيع ولا الشراء ولا التجارة ولكن القرآن خاص الله تبارك وتعالى فيه البيع بالذكر لأن البائع يكون حارص على الربح أكثر من وقت الشراء. أما الشراء مثلا موجودة ولكن في وقت البيع كيرى الربح كيكون مثلا قادي تفوتوا مثلا الصلاة ويشتغل مثلا بالبيع إذا ندير الصلاة منهم الجماعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كان في انسان كيعمل حيله انا ماشي نبيع زيد ماشي نبيع زيد هذا الكتاب او ماشي نبيع له هذا الارض او ذا البستان او هذا الفندق او الدكان او عماره او فيلا او ماشي كنت كنجر به يوم الجمعه الى الوقت الساعه باش الى ظهر لي ما ظهر لي نقلب ونقول له حنا غلطنا وقع البيع في وقت النداء هذاك البيع لا يجوز الا النكاح اللي وقع في ذاك العقد كاين بعض المذاهب كيقولوا هذا نادر لنذوره لنذوره ولقلة وقوعه مثلا كثير فيكم عمر ما زوج شي واحد باقي ما زوج ما عندوش لا بنته ما زوج لا بنته ولا اخته نكاح نادر ولكن البيع دائما كل واحد باع وشرى شرى كتاب شرى اللباس شرى الاكل شرى الطعام هذا هذاك البيع كيكون فاسد البيع اللي وقع وقت النداء، نداء ثاني اللي كيس يدخل الإمام ويقع ديك النداء، ديك البيع اللي كيوقع وديك العقود اللي كتوقع كلها، إلا قالوا النكاح لي نذوري إلا وقع ما فسخوش من هكذا. قالوا نعم سي، هذا النداء الثاني. أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح فالبيع باطل على القول الصحيح، كما نص عليه القرطبي في تفسيره، وذلك لوجود المانع من الصح. نعم هو مثلنا والباطل. إيوا ثم يتكلم قال لك الباطل والفاسد لفظان مترادفان معناهما واحد، الباطل والفاسد مترادفان معناهما واحد، إلا أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى يفرق بين الباطل وبين مثلا الفاسد. الحنابلة يفرقون بين الباطل والفاسد في مسألتين فقط، مسألة الحاج ومسألة مثلا النكاح. سمعنا بس يقول هذا الإنسان محرم بالحاج ووطئ قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وطئ زوجته، هذا فاسد ماشي باطل، هذا الحاج فاسد. وإذا كان فاسد لا يجوز له أن يخرج من الحاج. شوف الإنسان هو محرم بالحاج وبشر زوجته في وقت إحرامه بالحاج، الحاج فاسد لكن يخرج منه؟ لا، لا يخرج، يبقى محرم بالحاج، سيكمل الحاج وعليه الإعادة من قبل قوله تعالى وأتموا الحج، لأن الحج لا تقول فيه، لكنه لا ارتض والعياذ بالله في وقت الحج ارتض، إلا ارتض في وقت الحج يخرج منه، يخرج بطلت لأن العبادة بطلت. الباطل والفاسد لا، الفاسد ولو الحاج مثلا افسد كيبقى ملزم به، لا قدر الله مثلا الانسان هذا جمع مثلا زوجته قبل ما يطوف طواف الافاضه باقي مثلا من عمل الحاج، هكذا ما يطوف طواف الافاضه تم مثلا حجه، ولكن في ايام مينان هكذا يطوف طواف الافاضه، ولكن خصو يطوف يوم العيد هكذا احسن، الانسان اللي معاه الان وهكذا يعمل تلك الوظائف ديال يوم الحج الاكبر يوم العيد بما فيها رمي الجمرات ومثلا النحر والحلق وكذلك الطواف والسعي بين الصفا والمروه بالنسبه للانسان المتمتع، او بالنسبه للمتمتع او لمفرد مقارن ولكنه كان مراهق ما سبقلوش يعمل طواف القدوم، غام جدا ديرك عرفات كيسموها الحج المراهق، لا بد من اللي تفرش يسعى بين الصفا والمروه. وإلا هو كان متمتعا هذاك الطواف اللي يعمله في القدوم عمله في العمرة أحل وبقى حلل، ثالثا من ذي الحجة هذا حرام واجب عليه يصعب من الصفا هو المرأة يعمل هذا بديك الوضع خص ميكوك مع الناس صغار أو ربما يجي العادة الشهرية ربما الوعد ربما هكذا حين يطوف طواف الإفاضة تحل له مثلا الزوجة، ولو ديك الأيام دمينان هكذا كيكون الرمي هكذا الحج مثلا تم يتم بطواف مثلا، لكن إلا هو جمع زوجته قبل طواف الإفاضة الحج فاسد، ولكن ما يخرجش منه يبقى تتمم الحج وعليه الإعادة من قبل ما دام مثلا قدم. إذا فرق بين الباطل، لكنه إلا ارتضى وهو محرم بالحج الحج بطل ويخرج منه، هذه مسألة. المسألة الثانية وهو في النكاح، أن النكاح الذي اختلف فيه اختلف فيه المدائن، النكاح بلا ولي، نكاح بلا ولي عند مثلا الأحناف هذا النكاح بلا ولي كنقولوا فاسد ما نقولوش باطل هكذا. واللي أجمع عليه هذا الإنسان تزوج بالمرأة في عدة أو المرأة محرمة بالحج وبالعمرة هذا باطل، هذا النكاح باطل، أو المرأة في عدة أو المرأة مثلا محرمة أو المرأة هكذا من محارمه هو على غير علم ولا هذا باطل نامس، إلا أنه إذا أصبح يجب معها الأولاد فبعد ذلك أتبين على أنها هذه من محارمه، هذه يخصو في الرضاء وعمته أو خلته بالرضاء للأولاد يلحقون به ويرثون، ولكن الطلاق تم في الحين طلق نامس طلق يكون باطل. الطلاق اللي هو فاسد هو اللي يكون فيه خلاف بين المذاهب كنكاح بلا والي، النكاح بلا والي عند مثل الأحنف قال في النكاح فقالوا الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة، معنى المرأة طلقها الزوج أو توفي عنها الزوج الحرام طلق المرأة ما دامت في العدام متطلق لها بقى زوجها، إذا المرأة توفي زوجها لا يخلو إما أن تكون حائل معنى غير حامل هذه بأربعة، إذا كانت حامل تعتد بوضع الحمل لقوله تعالى وأولة الحمل يجالهن أن يضعن حملهم، وإذا كانت حائل معنى غير حامل إما أن تكون من دوة الحيض ثلاثة الحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على خلاف علماء الأطهار الملكية الحيض الغيب. وإذا كانت يائسة أربعة شهور ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. هذه من أهل هذه مثلا المطلقة. وإذا كانت من المتوفى عنها زوجها، العدة المتوفى عنها زوجها حامل حتى تضع الحمل، هذا الزوج مات في الصباح، صلوا عليه في الظهر، في العصر تقدم الخطيب، في المغرب مشات زوجها حين مشى للقبر أخرج للدار. ولكن إذا عملت هذه غير ما هنا أنه لين الساعة تطهر. إذا عملت هذه يقيموا بها يعملوها فهمت؟ لكن الشرع أحلها الله تبارك وتعالى. المرأة مات الزوج في الصباح، هي في الظهر وضعت، في العصر اللي جامت لحضر الجنازة أخطبها خرجت من العدة، في المغرب روحها قبل ما بديها شي واحد، مرأة فضيلة وعالمة وشريفة وفيها الورع وفيها التقوى من أهل كذا، قال قبل ما بديها شي واحد خرجت من العدة وعارف مثل الأحكام، وضعت في الظهر نعماسي، في العصر خطبت، في المغرب دخلت مثل الزل. إلى عمزة دي أشياء عشرة هذا مثل شرع الله تبارك وتعالى. أيها العلماء شرع ما تمثل دم، حتى دم النفس مثل دم الحيض، ولا تقربوهن فاعتزل النساء، اسألوا قال المحيض يقولوا هذا فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطول، هذا في الحيض والنفس كذلك حكمه هو حكمه مثل الحيض هكذا. إذا كان هذا المعد هو وهي في العدة وجا الإنسان عقد عليها المالك، الإمام مالك كيحرم عليه طول الأبد، لأن البينونة الكبرى عند الإمام مالك ثلاثة صور، إذا طلقها ثلاثة الطلقات تلقى الأولية تلقى الثانية، ها ما دامت داخل العدة تراجعها ما تشيت، الطلاق مرتان، معنى الطلاق مرة من سورة البقرة، الطلاق الذي يملك فيه الزوج المطلق الرجعة مرة، طلقها وتراجعها وطلقها وتراجعها، ما دامت داخل العدة تراجعها ما تشيت، لقوله تعالى وبعولتهن أحقهن، ها وبعولتهن أحق بردهن، في ذلك أرادوا إصلاحها بدون صدق وبدون شيء، لكن إذا خرجت من العدة كتراجعها بنكاح جديد. إلا أن المهر كيكون غرمزي، لا بد من رضاها ولا بد من الوالي ولا بد نكاح جديد خرجت من العدة، كذلك في الطلقة الثانية، لكن في الطلقة الثالثة فلا تحل حتى تكيها زوجا غيرها. لكن هذه عندها غاية، إذا تم اللعان، اللعان بين زوجين، تم اللعان بين الزوجين، هل أنا أحلف هو متى أربعة مرات على أنه للتزني رأها تزني أو هذا الحمل ما هو مثلا منه، في الخامسة أحلف على أن إذا كان يكذب عليها الله يلعنه هو، الخامسة أن لعنة الله عليه أو أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين عليها، ثم كتقدم هي بعد ما حاكم، وهذا ما يكون شر الله تبارك وتطبق مثل الأرض، قالوا لنا ما تتقي الله إن كنت ألممت بشيء فعذاب الدنيا أهوان هكذا من عذاب الآخرة، وغاية ما هناك أن تصير طاهرة ونغادي نغسلوك ونكفنوك صلي عليك ودفنوك في مقابر المسلمين وترحموا مثلا عليك إذا قررت فذلك ما قررتي تحلف خمسة بالله، تقول بالله الذي لا إله إنه من كذب، أشهد بالله الذي لا إنه إنه من الكاذبين، وفي الخامسة تقول الله يغضب عليها أن غضبه هو دعا لنفسه باللعنة وهي تدعى لنفسها بالغضب، والخامسة أن غضب أو قراءة، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان عليها هي إن كان من الصادقين هو فيما يدعي عليها، ويحرم العود إلى طول الأمد. فأنتهى هذه بينونة، والبينونة الكبرى عند الإمام مالك في الصورة الثالثة هو إذا دخل عقد عليها في العدة وخصوص دخل بها في العدة، هذه ما فيها شي النص، عند الغير كنطلقوها عليه ومن تخرج من العدة قولي بغيت تجدد عليها النكاح، أما هذا أدبوه علاش قال جاهل جاهل الجاهل يعلم، وإذا كان مثلا عالم مثلا يؤدب، وثم بعد ما تخرج من العدة عادي عقد عليها هكذا عقد جديد، لكن المالكية لا هكذا ما فيهاش دليل، ولكن غاب القياس على باقي الأحكام أخرى، بحال الإنسان إذا قتل أباه باش يورث ما يورثش لا يرث قاتل، هذه واحدة نعمت هذه الموانع يقول لكم سيس العالم موانع الإرث، عيش لك رزق ويحرم العود هنا يعني نعمس عقد عليها نعمسي في العدة وتخليها في العدة تاه ما فيها دليل، ني دليل قالوا قياسا على قواعد مقرمة في الفقه، من تعجل شيئا قبل إبانه عقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل إبانه عقب بحرمانه، علاش قتل هذا الوارث مش يطلع لعمو عمو ما عنده تشي واحد وارث يجي يفو باش يورث، لأن هو الوارث متاعه ما يورثش، هذاك الإنسان اللي قال وصل شي واحد هذاك الموصى له جاي يعود الموصي وجبر الموصي الخلاوي وهكذا باش يقتلو، لأن الوصية كتبت بالموت، تيموت عادي يخوض الموصى له لا ياخذ الوصيه. هذاك السيد اللي قال لعبده انت يا سليم ومسعود كيقول له انت مدبر وخدمني بالصدق والنيه، انا ماشي ندبرك انت مدبر، معنى العبد المدبر نهار اللي كيموت سيده ما كيدخلش في الميراث يصير حر. نهار اللي يموت هو صدر السيد يموت السيد نهار قتل مثلا سيده يصير يحرر لا يحرر. هذه القاعده من تعجل شيئا قبل إباني عوقب بحرمانه. المالكيه قالوا واحد هذا هذا الانسان عقد على المراه مثلا وهي في عده ودخل في عده تطلق عليه عمر ما يخطر، ولو تزوج بها اخر وطلقها ولا توفي على ابدا. هذه القاعده عندهم بينونه الكبرى ثلاث صور، ما بينونه الصغرى هذيك مثلا الصور فيها مثلا صور مثلا كثير. ايوا هذا نعم سيدي. عندهم الاحناف كيف الحنابله كيفرقوا بين الباطل وبين الفاسد في الحج وفي النكاح في صورتين، في الحج وفي النكاح. الحج كيف قالوا الانسان اذا تصدى والعياذ بالله هو محرم، الحج باطل يخرج منه، لكنه اذا هو محرم وجمع مثلا زوجته الحج فاسد ماشي باطل، ويبقى محرم بالحج تكمل الحج وتتم الحج والعمرة لله. هاي فرق بين الباطل والفاسد باب الحج. كذلك باب النكاح، باب مثلا النكاح الانسان عقد على مرأة بدون مثلا والي بناء هذا ما اسيا كله ما كذا مذهب الامام مثلا ابي حنيفه هنا الأول. ولكن صحيح هو مذهب الجمهور، ولكن مذهب مثلا في خلاف بين مثل المدين كنقولوا فاسد وما نقولوش مثلا صحيح. واذا كان العمسي عقد عليها وهي محرمه بالحج هذا كيكون العمسي باطل، عقد عليها وهي في عده هذا النكاح باطل ماشي فاسد، يجب فسخه، هذا يجب فسخه. وهذا يتعلق بالصحيح وبالفاسد، يتعلق بالصحيح والفاسد. هذا قوله رحمه الله تبارك وتعالى. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ايوا ما ماشي يتكلم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على النسبه بين الفقه والعلم. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما فعلنا وانتفعنا برب العالمين. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.